الحمد لله الذي أحصى على العباد أعمالهم ووفاهم عليها جزاءهم لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. دعا عباده إلى كل خير وحذرهم من كل شر، فالذين استجابوا لربهم أصلح بالهم وأحوالهم، والذين عصوه شقوا في دنياهم ومآلهم. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق تقواه واحذروا سطوته وعقوبته، واعلموا عباد الله أن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. والإنسان يلقى جزاء عمله في الدنيا والآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وأول منازل الآخرة البرزخ والقبر، فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والقبر نور وحبور وسرور للطائعين وعذاب وشرور وفزع للعصاة الفاسقين. وقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن أحوال المكلفين بعد الموت وما هم فيه من النعيم أو العذاب الأليم. وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعيني رأسه، وأخبره بذلك ربه تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله، وبين لنا أن المكلفين بعد الموت يتفاضل نعيم الطائعين بحسب أعمالهم الصالحة، فمنهم من أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش كالشهداء، ومنهم من روحه طائر يعلق بشجر الجنة، ومنهم من روحه بفناء الجنة يأتيه من روحها ورزقها في أنواع من الكرامة والنعيم كثيرة. كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن أحوال العصاة الفاسقين بعد الموت في البرزخ، فمنهم من تعرض أرواحهم على النار بكرة وعشيا، ومنهم من يمثل له ماله الذي لا يؤدي زكاته وحقوقه شجاعا أقرع أي ثعبانا، فيأخذ بشدقيه ويقول: أنا مالك أنا كنزك. ومنهم من يسبح في نهر الدم قد انتفخت بطونهم كالبيوت وهم أكلة الربا، في أنواع من العذاب كثيرة في البرزخ. وعذاب القبر ونعيمه للروح والبدن جميعا،

الإيمان به واجب من واجبات الإسلام، وهو من الإيمان بالله واليوم الآخر. فإن الإيمان بالله اليوم الآخر، إن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما أخبر الله به عن الموت وما بعده ومن أمور الآخرة. وإن من الكبائر العظيمة والذنوب القبيحة الكبرى التي يعذب بها المسلم في هذا الحديث هو أنه هو رفض القرآن. ومعنى قوله يرفض القرآن وينام عن المكتوبة أي أقد أخذ القرآن ثم تركه، فلا يستذكره ولا يعاود حفظه ولا يتعاهده، فيتركه ويرفضه ويرغب عنه، فعوقب بأن يثلغ رأسه وأن يشدخ رأسه. وكذلك النوم عن الصلاة المكتوبة عظيمة من العظائم، يعذب بها هذا العذاب، فيأخذ الملك حجرا فيرض رأسه حتى يخرج دماغه من رأسه، وهذا من عذاب القبر ومن عذاب البرزخ. والمناسبة بين ذلك العذاب وبين هذا الذنب، المناسبة بينها واضحة ظاهرة، فإن النوم لذته في الرأس والتثاقل في الرأس، فعوقب بأن يكون ذلك العذاب في رأسه الذي هو أشرف أعضائه. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن الرجل يغدو فيكذب، الكذب كبيرة من الكبائر، فإن عذاب ذلك في البرزخ أن يشرشر شدقه إلى قفاه، يعني يقطع ويشق إلى قفاه، وأن يتشرشر عينه وتقطع إلى قفاه، وهذا ذنب عظيم. فإن الله حرم الكذب في كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الكبيرة العظمى التي قرنها الله عز وجل بالشرك هي الزنا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزناة والزواني في مثل التنور، ثم إنهم يعذبون باللهب والنار من تحتهم، ثم إنهم يصعدون من ذلك العذاب وذلك اللهب حتى يكادوا أن يخرجوا من التنور، فإن أسفله ضيق وأعلاه واسع، فإذا جاء إليهم اللهب ارتفعوا، ولكنهم لضيق أعلاه لا يخرجون، وترتفع أصواتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتاهم اللهب من أسفل منهم ضوضوا، يعني أنهم صوتوا وصار لهم أصوات يختلط بعضها ببعض، وذلك لشدة العذاب الذي هم فيه، وهم قد عذبهم الله عز وجل بأن كانوا يعذبون عراه، لأنهم لم يستتروا عن معصية الله ولم يمتنعوا عن هذه المعصية العظيمة وهي الزنا، فإنه ذنب عظيم قد قرنه الله بالشرك، وأخبر أنه خبيث كما أخبر عن الشرك بأنه خبيث. قال الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا الزانية، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فانظر أخي المسلم كيف قرن الله عز وجل الزنا بالشرك وتوعد عليه، فإنه خبيث يفسد القلب ويفسد الإنسان، يفسد الرجل ويفسد المرأة، ومآل الخبيثين مآلهم إلى جهنم والعياذ بالله. وإنه قد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر، جاء في الحديث الآخر أنه مر فوجد كأنتن رائحة، كأن الرائحة رائحة المراحيض، فقال ما هؤلاء يا جبريل، ما هذا يا جبريل؟ قال هذا ريح الزواني هذا ريح الزواني وريح الزناه. فنسأل الله تبارك وتعالى العافية من الخبائث ومن الذنوب ومن الكبائر، إنه على كل شيء قدير. وإن في هذا الحديث العظيم، هذا الحديث الجليل، فيه كذلك فيه النعيم لأهل الأعمال الصالحة، فإن النعيم لأهل الأعمال الصالحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الله بذلك في كتابه وأخبر به عليه الصلاة والسلام، إنه ثابت بالشرع، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بذلك. ومما أخبرنا به أن المؤمن في قبره يأتيه من نعيم الجنة ومن روحها، ويأتيه رزقها في هذا البرزخ بكرة وعشيا. إن هذا الحديث عظيم، وإن هذا الحديث جليل، وإنه من بدائع كلمه عليه الصلاة والسلام. أخبرنا بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى يعلمنا مما علمه الله، ولنكون من الطائعين، ولنكون من السابقين إلى الخير، المباعدين عن المعاصي والشرور والآثام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقواه، واعملوا بطاعته، واجتنبوا ما يسخطه ويأباه. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله عز وجل أخبرنا في كتابه بعذاب القبر، وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بعذابه ونعيمه. كان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا ذكرت الجنة والنار لا يرى عليه، فإذا ذكر القبر بكى حتى اخضلت لحيته، فقيل له: في هذا إنها تذكر الجنة وتذكر النار فلا نرى عليك، ويذكر القبر فنراك تتغير. قال: نعم، إن القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أول منازل الآخرة. جاء في حديث البراء بن عازب عند أحمد رحمه الله تعالى أن المؤمن إذا سأله الملكان يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يثبته الله بالقول الثابت، فيأتيه من روح الجنة ومن نعيمها ونسيمها، فيقول: ربي أقم الساعة. وإن الكافر والمنافق إذا سأله الملكان من ربه وما دينه وما نبيه يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيأتيه من عذابها وسمومها وحرها حتى تقوم الساعة. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، واعملوا لهذا اليوم العظيم، ولهذا الذي سيأتي، ولأمر الله، فإن أمر الله كائن لا محالة، وإن كل آت قريب. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله وراقبوه. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا الحمد لله الجواد الكريم،